قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، عد بعض العلماء خصال الفطرة وذكر أنها بلغت 30 خصلة، وقال بعض العلماء إنها بحسب المعنى وأنها قد تصل أكثر من 30. وقوله عليه الصلاة والسلام الختان، إما أن يكون بدلا، بدل البعض من الكل، بدل بعض من كل، وإما أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. الختان مأخوذ من قولهم ختن الشيء إذا قطعه، فأصل الختان القطع. وأما في الاصطلاح فإنه يكون في الرجل بقطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر، وهذه الجلدة القلفة تجب إزالتها لأنها تواري النجاسة والقذر، فأمر المسلم بإزالتها. فإذا أزال الجلدة التي على رأس الذكر وبانت الحشفة وهي رأس الذكر فقد تحقق الختان، هذا بالنسبة للرجل. ولو قطع بعضها وترك البعض فإنه ينظر فيما ترك، فإن كان يمكن قطعه فإنه يجب قطعه إتماما لحكم الشرع وعملا بموجب النصوص الدالة على الختان. وإن كان لا يمكن أو يحدث الضرر كأن يبقي قليلا من القلفة ولا يحصل به التنجيس كما هو معلوم فإنه يترك ولا يضر. وقد سئل عن هذه المسألة بعض أئمة السلف فأجاب بالتفصيل الذي بمعنى التفصيل الذي ذكرناه. والختان بالنسبة للمرأة قطع أعلى الجلدة التي على الفرج التي هي كعرف الديك، وتقطع ولا تستأصل، وإنما يقطع أعلاها لحكمة عظيمة، وهي أن هذا القطع يخفف من شهوة حدة شهوة المرأة ويعدلها فتكون أبعد عن الفحش والخنا والفجور. ولذلك ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا أنه ما يعرف في نساء المسلمين من العفة أكثر من غيرهن، وهذا من فضل الله ثم من فضل اتباع هذه السنة. والختان في الرجال والنساء، وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام هنا الختان، حيث لم يفرق بين الذكر والأنثى. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقوله إذا التقى الختانان يدل دلالة واضحة على أن المرأة تختن كما يختن الرجل. وأما حكم الختان فمن قال بالتفريق أن الختان للرجال دون النساء فيطالب بالدليل، ولا دليل في الشرع، والأصل أن النساء تبع للرجال حتى يدل الدليل على الاختصاص. ثم إن الحاجة في النساء أشد من الحاجة في الرجال. وأما بالنسبة لحكم الختان فالختان واجب في أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وقد ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل وبينا فيها مذاهب السلف ومن تبعهم وأدلتهم والردود والمناقشة في أحكام الجراحة. والخلاصة أن الختان واجب، والدليل على وجوبه قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنها دلت على أن الله عز وجل ابتلى إبراهيم والابتلاء لا يكون إلا بأمر واجب، فهو لا يكون إلا بترك محرم أو فعل واجب، فيبتلى العبد بالامتثال والطاعة. هذه الكلمات فسرها حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما في الرواية الصحيحة التي رواها الحاكم في مستدركه، فسرها وذكر منها الختان. ومثل هذا لا يقال بالرأي، لأن مثل هذا أشبه بالمرفوع، ولذلك جاءت السنة تؤكد هذا المعنى وتبين وجه الابتلاء بالختان، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم اختتن وهو ابن 80 سنة، واختتن بالقدوم وبالقدوم بالتشديد وبالتخفيف. بالقدوم قالوا الآلة، فقطع بها القلفة، وقيل بالقدوم بالتخفيف وهو موضع بالشام، وذكر بعض العلماء أنه هو الذي يقال له كفر قدوم، ويزعمون أن هناك موضعا اختتن فيه إبراهيم، وذكر هذا السفاريني رحمه الله في شرحه على العمدة، والله أعلم بصحة ذلك وإن كان بعيدا. فالمقصود أن الحديث الأظهر فيه أنه الآلة، ومال الإمام البخاري إلى رحمه الله إلى أنه موضع. والذي عليه طائفة من أهل العلم أنه ختن نفسه، وهذا أعظم ما يكون ابتلاء وطاعة وامتثالا لله عز وجل. ووجه الابتلاء أنه 80 سنة، ولم يأتي في الحديث متفق عليه، لكن رواية البخاري لم تذكر السن وذكرتها الروايات الصحيحة الأخرى. فكونه في هذا السن الكبير ويؤمر بالختان فإنه لا يكون إلا إذا ألزم به، وأمرنا الله باتباعه، فقال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال سبحانه وتعالى بعد أن ذكره وذكر ذريته من الأنبياء والمرسلين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فدل هذا على وجوب الختان ولزومه. والختان يكون في الصغر ويكون عند مقاربة البلوغ، ولا يؤخره إلى ما بعد البلوغ. ولذلك لما سئل عبد الله بن عباس كما في الرواية الصحيحة كم كان عمره حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت مختونا يومئذ، وكانوا لا يختنون إلا من أدرك. ومن أدرك أي قارب الإدراك، والمراد بالإدراك البلوغ. ومن هنا فصل العلماء والأئمة فقالوا: يجوز أن يختن في 17 وفي 14 وفي 21 على الوتر كالعقيقة، لأنها من السنن فألحقت بتأقيد الشرع استئناسا لا اعتقادا، فيجوز أن يختتن في هذا الوقت أو يختن ولده في هذا الوقت، ويجوز أن يؤخره إلى 17، وينظر في الأصلح للولد، وإن كان التعجيل به حتى لا يتألم في كبره قد يكون أرفق، كما جرى عليه بعض العلماء رحمهم الله. لكنه ينبغي التنبيه على أن الختان لا يجوز أن يتعاطاه أو يقوم به إلا من كان ذا علم وخبرة ومعرفة، فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، لقوله عليه الصلاة والسلام: كما في حديث ابن ماجه وصححه غير واحد: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. وقرر العلماء رحمهم الله أن الخاتن لو ختن وتجاوز الموضع المعروف في الختان فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، وهكذا إذا كان جاهلا بالختان فأضر الصبي فإنه يتحمل المسؤولية عن ذلك، بمعنى أنه يضمن ويضمنه القاضي ويعزره ويؤدبه زجرا لغيره أن يرتكب فعله. ووجود الأخطاء من بعض الذين يتطببون ولم يعرف منهم طب لا يلغي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يوجب الملامة، إن المسلمين من القدم وهم محافظون على هذه السنة ووجدوا خيرها وبركتها، لأن اتباع الوحي كله بركة وكله خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. وإذا وجد الخطأ دل على إهمال هذه السنة حتى تطبب المتطببون الذين لا يعرف منهم طب، وهذا يحتم أن يعتنى بهذه السنة حتى يتولاها من هو ذا بصيرة. ويشترط أمران: الأمر الأول العلم بطريقة الختان، والأمر الثاني أن يطبق هذا العلم على وفق المعمول به عند أهل الخبرة. هذان الشرطان إذا عمل بهما الطبيب والخاتن وحصل خطأ قضاء وقدرا فإنه لا يضمن، لأن الإذن يوجب إسقاط الضمان على تفصيل عند العلماء في هذه المسألة. والختان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة، أن دلهم وأرشدهم إلى هذه السنة، فهو بالنسبة للرجل هذه الجلدة التي على أعلى الذكر تجتمع فيها الأقذار والنجاسات، وخاصة إذا استجمر بالحجر، ومن هنا إزالتها أبلغ في النظافة. وشدد أئمة الإسلام وفقهاؤه الأعلام في ترك الرجل للختان حتى يبلغ، حتى إن بعض أئمة العلم كالإمام مالك إمام دار الهجرة منع من الصلاة وراء الأقلف وهو الذي لم يختتن، لأنه لا تؤمن منه النجاسة في ذلك الموضع. وشدد بعض السلف في هذا، وقول عطاء رحمه الله مشهورا وإن كان قولا شاذا لكن نورده لبيان شدة الأمر عندهم، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول إنه لا تقبل شهادة الأقلف ولا تجوز إمامته أي صلاته بالناس. و هذا كله من العلماء رحمهم الله يدل على أهمية هذه السنة. وسخر بعض المتأخرين من الختان، فذكر لنا بعض الأطباء أنهم كانوا يتعلمون الطب، وكان لهم رفيقا غير مسلم وكان يستهزئ بالختان عند المسلمين، فلما تخرج ذكر لي الطبيب الذي زامله كان معه، قال: فوجئت يوما من الأيام وقد ذكروا أنه أصيب بالسرطان والعياذ بالله في قضيبه، وأصبحنا، يقول هذا الطبيب، نتحدث أن هذا عقوبة من الله عز وجل أنه كان يستهزئ بهذه السنة، فابتلاه الله عز وجل بالسرطان في نفس الموضع الذي يختن فيه. والله وربك بالمرصاد. ففي هذا عبرة لمن يعتبر السنن وما ورد في الشرع يحمل على العين والرأس وتتقبله النفوس سمعا وطاعة لملك الملوك العليم الحكيم الخبير الذي يحكم ولا معقب لحكمه. فهذا شيء يسير أمام عبر أعظم منها. وقد ذكر بعض الأطباء أنهم أجروا دراسة وتبين في الغرب أن نسبة السرطان في العضو أكثر في غير المختونين منها في المختونين بالنسبة للرجال. ونحن حينما نذكر هذه الأمور نذكرها للعظة ولا تعتبر أساسا عندنا، بحيث أننا لا نقول حكما من الشرع إلا ونبحث عن فوائده، لأن الأصل أن نسلم علمنا أو لم نعلم، وإنما نذكرها من باب العظة والاعتبار، وإلا فمثلها أعظم منها التسليم واتباع شرع العليم الحكيم سبحانه وتعالى. قوله عليه الصلاة والسلام الختان،